أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على مدح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة الأنعام: ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول الياء في الأربع عملا. في سبا ولا في سبا؟ في سبا مع نقول الياء ونحشر مع ثان بيونس ما هو في سبا مع نقول الياء. أيوة صح. ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول الياء في الأربع عملا مستفعل فيه. الله ينور عليك. الآن بالك. أيوة حبيبي. بيقولوا أنا بفهم. لا مش أنا. دعاية. عايز أصلحها عندي يا مولانا. عايز أصلحها في القصيدة اللي مكتوبة. في سبا. سبا وهو في سبا مع نقول. وهو في سبا مع نقول. أيوة. به بس. مع نقول. مظبوط. صل عليه. عليه الصلاة والسلام. بيقول: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. أيوة. مع ثان بيونس ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. أيوة. وهو في سبا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أيوة. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أيوة. أخبرك؟ أيوة. معنى قوله يعني معنى قوله في الكل. أيوة. الياف الأربع عملا. طيب هنا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن. هذه واحدة. في يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. هذه اثنين. في سبأ: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. هذه الأربعة للملائكة. يبقى في سبأ في اثنين. نحشرهم ونقول. بيقول لك الياء في الأربع عملا. حصر عملا. اللي هو: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. صح ماشي. طيب الباقي نحشرهم. نحشرهم ازاي؟ يحشرهم بياء المخاطب كأنه ملهمش قيمة. أيوة. ملهمش قيمة. قيمة. ويوم نحشرهم بنون العظمة لشدة الغضب. يا سلام. أيوة. يبقى نحشرهم إيه؟ كأنه غضبان أو فتجلت عظمته في غضبه. نحشرهم. هنخلي ليلتهم بلاشنا. ما تسويش. يبقى نحشرهم معناها أنه حين تجلى غاضبا تجلى غضبه في عظمته فجاء بنون العظمة. يحشرهم كأنه ما يسوش عند حاجة شوية تباوش فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. والاثنين موجودين. الله. ولذا النبي قال لهم: نوقش الحساب عزب. عليه الصلاة والسلام. ايوه. في ناس ربنا يحاسبها كده ايه ايزي. قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها: إذا قال يا عائشة ذلك العرض. ومن نوقش الحساب عذب. طيب يبقى نحشرهم غضبانين بكليتنا. يحشرهم كأنه لا ينظر إليهم إلا بطرف من الغضب. ايوه. ما يسوش. الياف الاربع عملا. طيب: وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة. هنا متشكلة عندي: وخاطب شام تعلمون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة. غلط. وخاطب شام يعلمون. لما نقول وخاطب شام تعلم، وطبعا مخاطبة جاهزة صح. فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. بيقول وخاطب شام يعملون، ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة. وخاطب شام ابن عامر طبعا ماشي زي وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عمل. ولكل درجات مما عمل. وما ربك بغافل عما يعملون. عما يعملون كل كل منهم يعني. يبقى الخطاب لمين؟ لهم. ولكل درجات مما عملوا ممن خلقت. وما ربك بغافل عما تعملون انتم جميعا يهود ونصارى ومسلمين وكلكم. ده الشامي هيقول تعملون. طيب ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة من يكون له عاقبة الدار. اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. من تكون له قل من يكون له لابنها النمل. ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة. بل من تكون من يكون اللي هي تحت النمل. ايوه تحت النمل هقول لك عليها ايه لسه لسه لسه. في القصص ايوه من يكون له في سورة القصص يا سيدي ومن تكون له عاقبة الدار. يبقى في النمل ومن تكون له عاقبة الدار اللي هي تحت النمل اللي هي في القصص, وهنا من يكون من تكون له عاقبة الدار إنه ليفلح الظالمون. طب هنا تكون هنا على أن العاقبة مؤنثة. طب ويكون ليه؟ قال لأن العاقبة تشتمل على حسن الختام. وحسن الختام يكون مش تكون. صح. يكون حسن الختام. إما إلى من يكون له الخاتمة الحسنة. ومعلوم قال لك يكون وتكون دي حاجات لا عقل لها لغوية. إنما أنا عندي لا من يكون له عاقبة الدار أي سوف تعلمون عند الموت من يفوز بحسن الخاتم. ومن تكون له عاقبة الدار سوف تعلمون في دنياكم من له العاقبة والنصر والظفر. ماشي ذكره شلشلة. شلشلة حمزة والحسين. مكانات مد النون في الكل شعبته. بس برضه مولانا انا مش فاهم ليه خلاها يكون مش تكون. يعني وخاطب شام يعملون خلاها تعملون. ومن تكون ازاي قال ومن يكون. ومن تكون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة. ذكره بقى ما قال ذكره. ذكره بقى هي اللي ايوه كده بقى. روح خالتك. معلش يا مولانا ما هو انا حضرتك عارف ان انا بتمتع بغداء. يبقى ذكره هي اللي خليها ومن يكون. ايوه مكانات مد النون في الكل شعبة اعملوا على مكاناتكم. شعبة. والمكانات يعني هنا مختلف الاعمال بقى. اكفر شوية واتم شوية ونفق شوية وميل شوية واغفل شوية، اعمل اللي انت عايزه. يعني اعملوا على مكانتكم الاصلية، مكانتكم شريعتها. اعملوا زي ما انتوا عايزين بقى. ومكانتكم اخرجوا عن الشريعة شوية، خشوا في الشريعة شوية، اجحدوا صاحب الشريعة شوية، فجملة مكانات كل مكانة ليها شغلها. وضحت؟ ايوه. وما نعملوا على مكانتكم هنا يعني ايه؟ اللي تعملوه اعملوه. وهنا يظهر ان الانسان صاحب احوال، ساعة كسلان، ساعة نشط، ساعة جاهل، ساعة عالم، ساعة كافر، ساعة مؤمن. يبقى ده مكانات كلها دي، كل واحد عنده مكانة. يبقى جمعها ايه؟ مكانات. يعني طريقتكم. طريقاتكم في ايامكم واوقاتكم. ومكانتكم يعني شريعتكم، دينكم. بدعمهم الحرفان بالضم رتلا. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. بزعمهم ما فيش غير الزين بس اللي حبنضم. بس بزعمهم بقى. لا، بزعمهم وأنعامهم. ماشي، ملوش ثلاث من هو بالك. بدل زعمهم زعمهم. والفرق كبير بين السماء والأرض. بزعمهم بادعائهم. بزعمهم بادعائهم مع كفرهم وافترائهم وكذبهم. لان اصل الحكاية مش عاوزة ادعاء ولا كذب ولا نيل. الحكاية بين. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. جبتوا كلمة ايه؟ ده زعم او زعم. يعني يا ده ادعاء منكم، يا ادعاء وافتراء وكذب وكفر وقلة أدب. يبقى هنا زعمهم جمعت ايه؟ قلة الشرك. جمعت كله. جمعت الكفر وقلة الأدب. بعيد عنك وايه؟ والصفاقة. في زعمهم الحرفان بالدم رتلا. طب الحرفان يعني ايه؟ الاثنين. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم بزعمهم وهذا شركائهم. الثانية لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم بزعمهم. والاثنين في الأنعام. وقلنا زعمهم معناها الكذب والوقاحة والافتراء والكفر وقلة الأدب. وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولاده بالنصر. شاميهم تل هيقول ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. يا سلام. ده ابن عم النصر. ويخفض عنه الرفع في شركائه. صح. يبقى يقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. ده شاميهم بس. شامي بس. لابن عامر بس. نعم بس. ويخفض عنه الرفع في شركائهم. وفي مصحف الشامين بالياء مثلة. بيقولوا في مصحف الشامين بالياء مثلة يعني كاتبين الهمزة على ياء. شركائهم. شركائهم. مسهلة بين الهمزة والياء. مش همزة على الصف. لا. طب ايه الموضوع بعدها؟ الجماعة النحويين قاموا قعدوا وقالوا ده عمل ده قرأته بطلة. قرأته بطلة ليه؟ قال لا ده أصله جاب المفعول بين المضافين وده غلط. الله، هو القرآن مستني مفعولكم ولا المضافين بتاعتكم؟ لا هم يزبطوا عليه. هم يزبطوا عليه. ايه مفعول بيتي دي؟ وقال وكذلك زينا. ادي مفعول. مبني ما لم يسمى فاعله زينا. لكثير ادي مضاف. من المشركين ادي مضاف تاني. قتلوا ادي مفعول تاني. بيقول لك ما ينفعش المفعولين يجوا ايه؟ ورا بعض كده بين المضافين لازم ورا بعضيهم. طب ما هو النبي قال هل لا تركتم لي صاحبي، ادي فاعل ولي مفعول ولي مضافه وصاحبي مفعول. ما تاخذوا من النبي يا غجر، هل لا تركتم لي صاحبي، لي صاحبي تركتم فعل ولي مضاف وصاحبي فاعل. طب ما هو السنة ناطقة بقراءة ابن عامر. ايوه خلاص، يعني الراجل ما ابتدعش لو بتعلم على سيدنا عثمان يا غضب. ايوه صح. وبعدين انا زعلان قوي قوي قوي. مين بقى؟ الزمخشري. لا فعلا ملوش حق. انت من زمخشري. يعني من بلاد فارس. ايوه. لست عربيا اصيلا. كيف يصح ان تعترض على عربي كح تعلمها على عثمان على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا ملوش حق. ما يقدرش. دي غلط. ما يقدرش. لا ده فضح الدنيا وقال دي قراءة باطلة. طيب سيدي ايه بقى الموضوع؟ طب هي في التفسير عمري كيف؟ وكذلك زينا من زمان خلقتهم انا كده. او زينا لهم الشيطان. لا زينا زينا قدر لهم. انا خلقتهم كده. لكثير من المشركين قتلوا، يبقى نائب فاعل اللي زينا. ما اقدرش اقول قتلى. صح. اقول قتلوا لان زينا مبني لما لم يسمى فاعله. صح. يبقى قتلوا. ايوه صح. اولادهم مفعول. اللي قتلوا. شركائهم. يعني من جراء ذلك، من جراء شركائهم. يا سلام. ذلك بسبب شركائهم. السبب ليردوهم، مش ليردوهم. ليردوهم. ردوهم فالهداية تغنك مكتوب. طيب يبقى القراءة أفادت إيه بقى؟ يردوهم يعني يهلكوه. يهلكوه. القراءة أفادت حاجة واحدة، أن الله تعالى كتب الإشراك كما كتب الإيمان. لأني زينا وهم موجودين، وزينا قبل أن يخلقوا. زي ما قالوا لي إلا فتنتك ما يستعبك. ده مش كتبها معادن، انت مش كاتبها. صح. هو قبل ما تخلقهم مش انت كاتب عليهم انهم هيعبدوا العجل. ايوه. طيب ما هيك نفسك تضلوا بقى من تشاء وتهدي من تشاء. ايوه صحيح. بس في هنا نقطة عشان بس ما نسيبش الحكاية دي، ما نقولش بقى خلاص ما ربنا قال زينا وقدر نعمل بقى اللي احنا عاوزينه. اكيد بداية. لا. انت لك الامر والنأس، وليس لك أن تبحث في خفايا القدر. ماشي؟ لا مش ماشي. يعني إيه؟ أنت لك الأمر والنهي. افعل ولا تفعل. صح. ده اللي أنت مكلف به. تبحث بقى إن كنت شقي ولا سعيد؟ لا مش بتاعتك. أرزاق. وكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما عنه مفر، وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر أفضل المرء. بالك هي مسألة كده القضية اللغوية، بس هي اللي إيه اللي تنافس. يعني اللغويين حتى الآن مش قادرين يميزوا أن القرآن مرجعهم وأن ما جاء في القرآن الكريم حجة عليهم وعلى أوضاعهم اللغوية. دي اللي مش عارفينها هم. إنه هو صندوق اللغة. ولذا الإمام ويقفض عن الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشاهين بالياء مثلا. هيجي بقى من الشاطبي إيه يعلق بقى. ومفعوله بين المضافين فاصل. هو رب عليهم ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصل. قال لك ده الكلام ده بس وجدش إلا في الشعر بس. غير الظرف في الشعر فيصل، يعني ما يجيش إلا الظرف في الشعر. المفعولين دول اللي بين مضافين ما يجيش إلا في الشعر بس. القرآن ما يجيش فيه الكلام ده، ده هم ادعاهم كده. كلله در اليوم أهو لله، هذه مضاف كلله، كلله الكاف لوحدها مش كده. كلله در اليوم أطلعها في الحقيقة در اليوم لله، مطر اليوم لله. جاب المضاف وراح جايب المطر المفعول بعد المضاف. لله در اليوم. من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجاهلة. اللي يلوم بها القراءة دي تعرف المجاهل. من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجاهلة. من لامها فلا تلم. من اللي لام لله در اليوم؟ ما حدش قال فيها حاجة. طب ما هي مضافه فعل. من اللام دي؟ من اللي لام كلمة لله در اليوم؟ محدش. أما أقول يا شيخ أحمد لله أبوك. لله دروك مثلا. لا لله أبوك. أبوك أنت اللي خليتك. الله يرحم أبوك. بدل ما قلت يرحم أبوك قلت لله أبوك، يعني يرحم الله أبوك. طب أنا بقى دلوقتي جبت لله المضاف الأول، وبعدين جبت ايه ابوك الفاعل بعد المضاف. صح. مين قال ان دي مش لغه عربيه؟ ولذا بقول من لامها، مين لام الكلام ده؟ فلا تلم من مليم النحو الا مجاهل. ما تدقش بقى على اللي بيلوموا على القراءه دي الا اعتبرهم جهلاء. ومع رسمه زج القلوص أبا مزادة لخفش النعوي أنشد مجملة. بيجيب لهم أمثلة من النحو. الأخفش قال زج القلوص أبي مزادة. زج القلوص، زج من اللي زج؟ اللي زج مين؟ مزادة. مزادة يبقى زج ومزادة فاعلان. والقلوص مفعول. القلوص يعني الناقة الكوماء العظيمة. فالفاعلين هم متفرقين بينهم مضافين اللي هم أل وأبي. فانتوا لما انتوا بتستشهدوا بهذا الشعر في لغات مش معنى في القرآن بتعترضوا. المين بقى يقدر يقول للأخفش انت جاهل؟ بيقول لهم يعني انتوا بتجاهلوا ابن عامر. مين يقدر يقول للأخفش في الكلام ده جاهل؟ الأخفش طبعا حجة. انا ربي بقولوا اش معنى يعني بقى الأخفش عالم وابن عامر اللي قال على عثمان على رسول الله جاهل؟ لا، وسيدنا عثمان قريش يعني. ده كلام ده يعني العرب العرب ده صلى بيها، واللي كان واقف بيصلي ورا ابن عامر عمر بن عبد العزيز. يا سلام. حفيد عمر ابن الخطاب مش هيعرف انت ده قران ولا مش قران. وان يكن النس كفء صدق. كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصادي كبي هؤلاء. ماشي؟ لا مش ماشي طبعا. ماشي فين المولانا؟ انا قاعد مش ده مظبوط مش مظبوط في بتاعتك بس قاعد لغايه ما افهمها مش انا. طب ما هتمشي حكومه. وان يكن ميتة وان تكن ميتة مين بقى؟ وفق صدق الاكاء ابن عام وصدق شعبه رجل يكافئ بالصدق. كفء صدق رجل مشهور بأنه مكافأته الصدق أو يكافئ الصادقين. يكافئ الصادقين. يا سلام. شوف جاء في الرمز معنى راقي جدا كأن سيدنا ابن عامر كفء صدق مش رجل صادق ولا صدوق. لا ده هو اللي بيخلق الصدق. بيقول وإن تكن خليك بتكن الأول وإن تكن على أن الميت مؤنث وإن يكن على أن المولود مش عارفينه ذكر ولا أنثى يبقى يكن المولود نفسه. إيه ده هنا جاي يبقى وإن يكن المجهول ده اللي ما نعرفوش ما نعرفش ذكر ولا أنثى اتولدت وعرفناها أنثى بقى يبقى تكن وإن تكن كفء صدق. وميتة دنا كافيا يبقى ابن كثير وابن عامر. دنا ابن كثير وكافيا ابن عامر. دنا مكافئا مش دنا وبس. لا ده دنا عشان يكافئ. الله الله شوف الراجل يظل ده جميل والله هيجيب عطايات الراجل من احد يا راجل شاب ده طلب منه كي يكافئه. دنا كافيا. طيب يبقى عمنا ابن عامر قال وان تكن ميتة. ايوه على طول كده. ماشي. وابن كثير هقول وان يكن ميتة. ابن كثير على طول. كده على طول. ما شاء الله. شعبة وإن تكن ميتة هي. يبقى اللي قال وإن تكن ميتة يعني وإن تكن هذه البهيمة حاملة في ميتة. يبقى اللي رفع ميتة قصده على إيه؟ البهيمة الحامل. البهيمة الحامل. وإن تكن هذه البهيمة في بطنها ميتة. ها؟ طيب وإن يكن الحمل المجهول ميتة وميتة. طيب يبقى ميتة. طب ليه بقى وميتة؟ وإن يكن ميتة على الصفة وميتة على انه ايه؟ اسم تكن او اسم يكن. او وان يكن حملها ميتة يبقى خبر. يبقى ايه؟ خبر. يبقى خبر. على الرفع على الرفع ميتة. وان يكن حملها ميتة. يبقى برضو خبر. صح. يبقى خبر. منقول بيقول له علمك اللغة العربية؟ قال له قال له خذ المبتدأ والخبر. ابوك مبتدأ وخبر ابوك اسم. هو قال له ابوك اسود محرم. لا يقول ابوك خبر مبتدأ وخبر ابوك اسود. يبقى لا ميتة مش خبر ده طفل. وإن تكن موصوفة بأنها ميتة. ماشي. لا مش ماشي. أنا عايز أقول بقى حتة صغيرة في البيت ده لأن البيت ده حلو أوي. أقول وإن يكن أنس كفء. وإن يكن أنس كفء. وإن يكن أنس كفء صدق. وميتة. لنا كافية. يبقى أنا هقول الأول، ابن عامر هيقول وان تكن ميتة ابن عامر طيب. ابن كثير هيقول وان يكن ميتة شعبة هيقول وان تكن ميتة والباقي وان يكن ميتة، الباقي كله ان يكن ميتة اهو. ايوه كده عشان يبقى دلوقتي نقدر شويه كده نقدر نستقرئ البيت اهو كده. وافتح حصادي كذي حلى، كذي حلى زي حلى، ذال وحلى، ذال الكوفيين وابن عامر وحلى ابو عمرو. وحلى ابو عمرو اتفضل مين؟ اتفضل نافع وابن كثير كوفيون ثلاثة، ابن عامر أربعة وابو عمرو خمسة. اتفضل نافع وابن كثير. نافع وابن كثير يوم حصادي حصادي بكسر الحاء والباقي هقول حصادي والحصادي. طيب لان عاصم بيقول الحصادي دلوقتي الجماعه بتوع يوم حصادي يعني يوم الفعل نفسه قبل ان تنقلوه الى البيت. الحصاد الفعل نفسه قبل ان ينقل. الحصاد حصد ونقل الى البيت. الحصاد اللي هو المحصود نفسه، المحصود اللي نقل. ايوه الحصاد اللي هو اللي نقل فعلا، نقل وتم حصاد. الحصاد اللي هو الفعل اللي هو الفعل نفسه يقل لسه انت بتحصد. ايوه ولذا مولانا سفيان الثوري أن لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا أدى زكاة زرعه أثناء الحصاد. قبل ما ينقل ليه؟ أصلا ممكن لما ينقل تعجبه بقى تحلو الزرع، لا خسارة. طب تعالى ننقل الحاجة المسوسة، تعالى ننقل الحاجة مش عارف ايه، لانه نقل بقى وايه وقعد ينقل. لا ما تنقلش وانت بتحصد، وانت بتحصد اثناء الحصاد وانت ايه شغال ادي الزكاة عشان ما تلحقش تميز خبيث من طيب. ايوه وتنقل. ايوه بالك. يبقى الحصاد يوم حصادي اي يوم ان تكون عاملا في الحصاد، ويوم حصادي يوم ان تحصده وتنقله. قال الامام الشافعي واحمد بن حنبل قالوا لا، الزكاه تتادى قبل ما تنقل الحصاد من البيت. خد بالك. طيب وافتح حصادك ذي حلى نما، ذي حلى نما نما يبقى عاصم كمان. كذي حلى نما ده تكرير للرمز عشان البيت. وقل ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارضه، عشان ايه امر عارض في الشعر. انما ما هو كذي حلى كذي حلى ما قلص اشتملت عصر. صح. جاب نما ليه؟ أكدها. لا عشان عشان يظبط البيت. نما. وفي حاجة تانية بقى، إذا أديت زكاتك يوم الحصاد نما الحصاد. يا ليز. إذا نما. يا ولد وافتح حصادك ذي حلى نما، اذا فعلت ذلك فقد نما الحصاد. نما الزرع. نما. وسكون المعز حصن، وانه يكون كما في دينهم ميتة كلا. ايه معاي؟ طبعا. وسكون المعز حصن، ومن المعادي. حيث نقول ومن المعدي. المعد كبر أصغر. المعد الكبير. معد ماشي. يبقى المعد الكبير اللي ينفع للذبح. المعد الصغير. حسن اللي هما كوفيون ونافع. يقولوا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. أيوة. أبو عمرو بن كثير يقول ومن المعز. ومن المعز. أيوة. طب إيه الحكمة بقى؟ قال لإبني لما تحب تأدي زكاة المعز ما تنفعش من المعز الصغيرة. لازم يبقى عندها سنتين على الاقل. غير الضغط. انما تضحك بقى على الناس وتتداوم من بعد. لا ايوه يا عايز ابوسه دي يا مش هتعرف. لا بوسه بوسه متسجله. متسجله. الله صح. شوف الرباط الخطير. انا من هذا كلامه. واللي قال من المعدي يبقى ليه كنت كله صغير الطعوري مش حتذكوه كله انتو. ان معتذكوا بقى لا من المعز الكبير. يا سلام. سكون مع الحسن وأنسوا وأنسوا يكونوا كما في دينهم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. كما وفي ودينه. يبقى كما نعم ابن عامر وفي حمزة والدال ابن كثير. يبقى ابن عامر وحمزة وابن كثير يقولوا تكون إلا أن تكون أيوة. ميتة أو دما مسفوحا. لكن هيقول ميتة بقى هيطلع تاني ما احنا لسه هنقول اهو. ايوه ميتة كلا بس وحده. يعني ابن عامر الا ان تكون ميتة. اسم تكون هو الواحد ميتة. الباقي حمزة وابن كثير تكون ميتة. يبقى تكون ناقصة ما عملتش ما قدتش ايه وظيفة. بكان الناقصة. ماشي يا عمنا الشيخ. والباقي الا ان يكون على ان احنا مش عارفين المحمول ده ايه ميتة ولا صحيح. ويكون هنا الا ان يكون ميتة يشمل الذكر والا ان تكون ميتة تشمل الانثى. لحسن حد يقول لك لا ده الميتة الانثى اللي بحرمه وذكر لا لا ان يكون ميتة وميتة ان تكون ميتة تشمل الاثنين على التغليب بقى الذكورة دي على التغليب. كده بقول لك كما في دينهم. القراءة دين. يا سلام. شوف القراءة ايه دين. والنسو يكون كما في دينهم كما في دين قراءتهم وشريعتهم. ايوه سيدي. عشان بنقول يا ناس القران ده دين. اللي يسيب القران ساب دينه. صح. كما في دينهم ميتة كلا. وتذكرون الكل خف على شذن. على حفص. حفص. شذن حمزه وكساء. حمزه وكساء. هل تذكرون؟ تذكرون. أيوة. تذكرون اعمل عقلك تذكرون لا اصهر بقى تتذكرون وانكش طلب وانكش بقى وحاول طلب التذكر يعني الالحاح فيه وحاول تنكش عشان ترزق الذكر. لان فهم القران ذكر. صح. وعشان تفهم القران لازم تسهر ليه يجيب. وأن نكسروا شرعا وبالخفكم ملا وإن هذا صراطي مستقيما. ده يبقى حيقول حمزة ركز كده. ايوه وابن عامر وأن وبالخفكم ملا ابن عامر وأن هذا وأن هذا مش وأن لا وأن هذا وأن هذا ايوه طبعا هنا وأن طب ما فيهاش كملة وخلصت ولا فيها خلاص هيبقى شيل الكل وحافظ الكل مرتين. يقول يا سيدي وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون واعلموا أن هذا صراطي مستقيما. بارك أدي اللي قرأوا إيه أنا تذكر أنا. طيب ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا وأن إشارة وأشير لكم على هذا البعيد أو صراط المستقيم يا سلام وأن هذا وأن هذا صراطي وأن لما تخفف يبقى معناها الوجوب قوي يعني والصراط ده مسكوا بيه خالص أحسن ما لما يستحملش أن لا لا عاوز أن عاوز الوجوب بسرعة بسرعة روح له بسرعة عاوز الوجوب إلحق إلحق وإنا للتوكيد إنا توكيد يا رب للتوكيد اوعوا تكرار تقريرية تقريرية خدمة وهذا القرآن والشريعة التي أعطيتها لنبيكم صراطا مستقيما لا يحق لكم ولا يجوز لكم أن تخرجوا عنها قيد قيد أنملة أو تغيروها أو تحولوها عشان كده وليا كان في الله الله أكبر ما هو بيقول للكسائي والاثنين بقى مع بعض حمزة الكسائي اللي هيقوله وإن بيقول له يا كسائي قال له أتهمز الذئب أتهمز الذئب قال له لو همزته لأكلني بتزقه بيه بتزقه بيدك يعني لو همزته لأكلني أنا بقول الذئب على طول في رجال همزة لو همزت هياكلني قال له ايه بقى قال له أفضت لكني اهمزه وانا مار فلا يستطيع ان ياكلني ده ابن حمزه اهمزه وانا مار وماشي يعني لما اوصل لما اوصل لما اوصل ما تقوليش بقى لما اوصل اقول الذئب انما الذئب لو وقف لو وقف اهمزه لا لا لا لا وانا مر ولا وانا واقف انا ما اهمزوش على الصرف انا خاف ياكل فيه دي من نكت العلماء من نكت العلماء ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدله يأتيهم شاف هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة تأتيهم عائلة الملائكة أنواع الملائكة فأنا أنواع تؤنس تأتيهم يأتيهم صنف الملائكة وهنا يأتيهم بقى عملت حاجة بنت 60 في 70 لو قلنا يأتيهم يبقى جبنا جميع أنواع الملائكة اللي موجودين واللي مش موجودين اللي فيهم الروح اللي هو مفهوم الروح والملائكة صف الروح صف لوحده والملائكة كلها صف يبقى لما نقول أن يأتيهم يبقى الروح جاية معاهم ما اختصرناش على نوع الملائكة بس لا جبنا الروح نفسيه يعني دي من عالم الامر مع عالم الملائكه. ايوه سيدي ماشي. ايوه ماشي. شافي قراءه تشفي الصدور. أيوة. حمزه الكسائي. حمزه الكسائي. ودي قراءه تشفي الصدور. ايوه سيدي. تشفي الصدور ليه؟ عشان تعرف ان يوم القيامه ده مش هين، لا ده جاي فيه بلاوي، مش انواع الملائكه بس، ده جاي كمان عالم الامر. فين دعم بقى وانت عمال تعيط كده؟ فين دعم يا رب؟ اللهم شافع فينا كلامك يا رب. امين يا رب. حرف اللهم شافع فينا كلامك. انا بس عاوز حرف، انا ما عارف مجرم. ما استاهلش شفاعه القران، بس اديني حرف. الله. اديني حرف. ده القراءة دي بتصور هول القيامة اللي ما فيه زيه. مش هنختصر على الملائكة بس، ده هنجيب لكم الروح كمان معها. يأتي يأتي يوم الملائكة كأن الملائكة ومن أعطى الروح لها. ويأتي يوم شاب مع النحل، يعني برضه سورة النحل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك، برضه أن يأتيهم مع النحل ده شافي. فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا، مداه شاب حمزة الكسائي يعني. ألف ألف ألف التثنية تعود إلى ضمير إيه؟ شافي. مداه شافي. يقول إيه؟ إن الذين فارقوا دينهم. ماشي. فرقوا. ايوه. معروف. معروف طبعا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مرتين فرقوا. ايوه صح. الفاسقين. طب ايه فارقوا وايه فرقوا؟ فارقوا سابوا الدين خالص. فرقوا عملوه. فرقوا عملوه شيعة. ايش صوفية وايش مش عارف ايه وايش مش عارف ايه وايش سلفية وايش شرعية وايش يا نقطة. يا نقطة. يبقى فرقوا. يعني الدين واحد وقد جعلوا منه ما ليس فيه فابتدعوا فيه فأصبح متفرقا. فارقوا سبوه. مع النحل فرق، مع الروم مداه خفيفا وعدلا. خفيفا هيبقى فرق بدل فرق. خفيف. وكسر وفتح خف في قيم الذكاء. ذكاء ذكاء ايه؟ ويا ايها ذكاء ويا اتوها وجهي مماتي يا مقبل. وجهي مماتي. لا لا خلاص. طار فيش. طلع نفسه. وكسر وفتح خف في قيما دينا قيما اللي أراه قيما من ذكى. ذكى ذكى اللي هو كوفيون بن عامر. كوفيون بن عامر. هات تعالى بقى الذكى. ذكى دي الذكاء إذا قيلت بالذال معناها طهارة الدم والعرق والدين. والزكاة إذا قيلت بالزين معناها الذكاء العقلي والثقافة العلمية. أي. فبيقول خط في قيما ذكى، يعني هي قراءة طاهرة عنصرا وطاهرة دما وطاهرة سماعا وطاهرة تواترا. يعني معنى ذكى. طب قيما بقى وقيما قيما بلينا بيت واحد اصلا على سوق. ما هخلصه. نخلصه. قيما قيمة وسيط وذكر وعلم. قيما قيام ارواحكم به. لا تقوم ارواحكم ولا تقوم دنياكم الا به. فقيما من القيمة والصير والفخر والذكر. فمحمد صيت وفخر وذكر. هو واللي خالق هو اللي جابه لكم. هو وكتابه اللي جابه ده فخر وذكر ليكم قيما. وقيما أي لا يقوم أمركم في دنياكم وفي آخرتكم وفي نومكم وفي يقظتكم إلا به. وإذا قال روحا من أمرنا إيه القيامة مش هتقوم من الروح أنت صح يبقى لا القيما نافع ابن كثير وأبو عمرو القيم وابن عامر الكوفي يقول القيما خف في قيما ذاك ويا آتها بيجيب لنا آت الإضافة بقى اللي في الأنعام وجهي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات وجهي مماتي مماتي ومماتي لله رب العالمين مقبلة ومعنى قوله مماتي مقبلة أي اقرأ يا قارئ القرآن بيقين فمماتك آت وربي صراطي أي ربي إلى صراطي المستقيم ويعني بصراطي وأن هذا صراطي مستقيما على قراءة ابن عامر فهو يفتح الياء في صراطي ربي إلى صراطي أيوة ثم إني ثلاثة إني أخاف إن عصيت إني أخاف إن عصيت ربي أيوة إني أمرت إني أراك وقومك ومحياي والإسكان صح تحمل تعال بقى هنا بقى عمل هنا دوشة احنا قلنا نخلص عم شاطين الله يديك طيب ومحياي والإسكان صح يا سلام عشان ما تقولش إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ما فيش غيرها لا في وجه النفع ومحياي ومماتي والوجه صحيح يا سلام بيقول لك يعني اوعى تفكر ان في محياي بس لا في محياي محياي يبقى ورش له كام اربع اوجهين ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي ورش القانون ومحياي ومماتي عمي ورش وبيقول لك الوجه صحيح الفرق بين الاثنين الاخرانيين اللي هو اللي حضرتك قلته محياي ايه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام ومحياي المد للطول يعني طول عمري طول عمري حافظ المدين ليك ومقود ليك وروح ليك وصلاتي ليك ومحياي ليك ومماتي ليك وكل ليك طول حياتي طول ما انا عايش يا حبيبي يا ربنا ومحياي يعني محياي في دنياي ومحياي في برزخي لك الله يهديك يا حاج احمد انا ساكت من الصبح الله يهديك الله يهديك يا رب يبقى شوف ومحياي هنا بفتح الياء عملت ايه محياي هنا ومحياي عندما تقبضني اليك برضو ليك طبعا ومحياي وانا في الدنيا الثابت هنا ليك كأن ربنا بيعلم النبي قدامه ما هو النبي خلاص ما هو معروف انه كله ليه لله ايوه انما معناها ايه معناها يلي بتقرأوا القرآن خلي عندكم أسوة بالنبي اعرف اعرفوا ان المحيا محيا محيا يعني محيا في الدنيا طويلة اوهبوها لله ومحيا في البرزخ اوهبوها لله عشان ما ماتي كمان حياة البرزخ صح. مماتي لله ومماتي لله ايه بقى الفرق الله صلى الله عليه ومحياي ومماتي لله وموتي لله ومماتي لان انا مش هموت ده انا معاكم اللي هيموت صفة مني بس جسم. الجسم انما انا معاكم عليه الصلاة والسلام مماثية روحي معاكم روحي معاكم عليه روحي معاكم مماثية روحي معاكم مماثية حتى لو فقدت كل برضه بلاستيك فتفعل فيها ما تشاء إما أن تفقد جسمي وفقد جسمي وإما أن تفقد جسمي وروحي فروحي وجسمي لك يا رب. فإذا قال ومماثي لله يعني مماتي كل روحا وجسما لك ومماتي يعني مماتي بس وروحي معاكم. الله الله الله الله الله الله اعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مماتي نفسك رسول الله ماشي ومحياي والاسكان صح تحمله. اظن كده خلصت سوره الانعام. هنبدا في سوره صح تحمله يعني ايه وجه صحيح ويتحمل معاني تحمله المعاني تحمله المعاني وجه صحيح ما عادش علق لي عليه فتح الله لك واقفين على سورة الأعراف على أول الأعراف بيت 681 الله تعالى أعلم انت